طبعا هناك من العجائب والغرائب الكثير، وحين نقرأ الكتب سنجد هذا من أمور حدثت، من أحداث صارت في أزمنة ومواقع مختلفة من تاريخ البشرية. وهناك الآثار على ذلك، وكل يوم الثاني زي ما احنا شايفين تطالعنا الأخبار بأحداث غريبة وعجيبة وتحليلات وتفسيرات كثيرة متعددة متشعبة. وطبعا دي أشياء الواحد قد يصدقها وقد لا يصدقها، فعلى ماذا نعتمد؟ طبعا أشياء بتمر بنسيبها، وصدق أو لا تصدق.